إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى لما في سورة النساء لما أمر الناس إن هم يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وذكر إن من معاني العبودية الإحسان في الأخلاق، وقال والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، ورتب الناس إن إحنا نحسن إلى مين وازاي نحسن. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان في ناس ممكن ترائي وانها تغير الاحسان، فبدل ما تحسن الى الذين امر الله بالاحسان اليهم يحسن الى مجموعه اخرى من الناس لاجل الفخر، لاجل الخيلاء، لاجل ان هو عايز يعمل ده عشان ينال محمده عند الله عند الناس وينال مكانه عند الناس. فذكر الله ان من موانع العبوديه مسألة الاستعلاء أو الخيلاء أو الكبرياء اللي الناس بتستكبر بها على بعضهم البعض، وذكر إن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإن الأصل إن ربنا بيأمر الإنسان إن هو ينفق ويحسن إلى من أحسن الله إليهم لينال المكانة عند الله. يبقى أنت مش مهم إن تبقى أخلاقك حلوة، بس المهم تبقى أخلاقك حلوة. الأخلاق حلوة إيه؟ لله. مش مهم تبقى اخلاقك حلوه بس، المهم تبقى اخلاقك حلوه، لان في واحد هيبقى اخلاقه حلوه عشان الناس تقول عليه اخلاقه كويسه، في ناس تبقى اخلاقه حلوه، في واحد هيبقى اخلاقه حلوه عشان ينال مكانه عند الناس، عشان يبقى محترم عند الناس، عشان الناس ينال عندهم درجات، عشان يرتفع في مكانته وفي حياته الدنيا. ولكن ربنا لما بيأمرنا ان احنا نعبده وان احنا نغير اخلاقنا، ان احنا نغير اخلاقنا ايه؟ لله سبحانه وتعالى. وده هيترتب على ايه؟ ان احنا نرتب اولويات الاحسان، ان واحد هيحسن الى اصحابه ويعق والديه، ده كده محسن لله. ربنا قال وبالوالدين احسانا، واحد هيحسن في شغله ويعق ارحامه ويقطع ارحامه، فربنا قال ايه؟ وبذي القربى. يبقى انت هترتب الاحسان على معيار الشرع، وهتعمل درجات الاحسان لله مش ليه؟ لانك تنال مكانه عند الناس، لان انت ممكن اصحابك كلهم عليك دعوات كويس جدا وانت اصلا عاق لوالديك، او انت قاطع رحمك، او انت مؤذي لجيرانك. هنا انت مش بتحقق عبوديه الله سبحانه وتعالى وفق مراد الله، انما انت بتعمل ايه؟ تشغل بهواك. اتكلمنا المره اللي فاتت في هذه المساله، النهارده بقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر موانع العبوديه ان هي الكبرياء والنفاق والرياء، الاستكبار على الناس والرياء، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. فتفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى رجع تاني يتكلم عن العبوديه، وذكر مظهر او اخص خصائص العبادات او اخص العبادات اللي هي الصلاه، اللي هي بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، واقام الصلاه. هو مش ربنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه؟ لا، ده الايه بتقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين بعد ما ذكر او امرهم بان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذكر لهم الاحسان في العباده، بيقول لهم لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. الصلاه هي أولى العبادات، أعظم العبادات، أكبر العبادات، أعظم العبادات، المكانة عند الله سبحانه وتعالى. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. الصلاة العبادة الرئيسية اللي هي عنوان الإسلام، اللي هو بيننا وبينهم الصلاة، إن العنوان الرئيسي بتاع الإسلام هو إيه؟ هو الصلاة، اللي هو لو عايزين يتوبوا قال فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. ان الصلاه ركن الاسلام الاعظم بعد التوحيد، عمود الدين. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لو ما في، لو هنشبه الدين بخيمه والخيمه دي بتقوم، عشان تقوم لازم تكون ايه؟ تكون مرفوعه. العمود الرئيسي اللي بيرفع الخيمه هو الصلاه. يعني لو احنا قلنا ان الاسلام ده مظله كبيره، الحاجه الرئيسيه اللي انت بترفعها فترتفع بيها ان انت الاسلام يكون عنوان في حياتك الصلاه. ربنا هنا مش بيقول يا ايها الذين امنوا صلوا ولا يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، انما تفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر الصلاه في هذا الموضع في سوره النساء يقول يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هو ايه موضوع السكر ده؟ يقول لك سكر الباب يعني ايه؟ سده اقفله. سكرت ابصارنا يعني اغلقت يعني سدت يعني ما احناش شايفين. فالسكران الواحد اللي نايم ولا اللي صاحي؟ هو صاحي يعني في وعيه ولا في غيبوبه؟ لا في وعيه، لكن هو عنده مشكله ان هو فقد السيطره على عقله. امتى الانسان بيسكر؟ الانسان بيسكر لما بياكل حاجات معينه، او لما بيسمع حاجات معينه، او لما بيشوف حاجات معينه. لكن هو غالب عند الناس ان هو لما بيشرب حاجات معينه. يعني دايما السكر بيجي مع ايه؟ مع الخمر او مع المخدرات او مع الاكل اللي فيه خمر او فيه مخدرات. لكن احيانا واحد بيسكر بسماع بتلاقيه طار كده، واحيانا واحد بيسكر برؤيه، لكن هي غالبه على الايه؟ على الخمر. ده السكر عموما. لكن هنا في الشرع ربنا سبحانه وتعالى حرم السكر وما يؤدي الى السكر، اللي هو ايه؟ اللي هو عنوانه الرئيسي الايه؟ الخمر. الناس كانت زمان بتسكر، كانت بتسكر. الصحابه قبل ما تنزل هذه الايات كانوا بيشربوا الخمر عادي؟ كانوا بيشربوا الخمر عادي. ايات سوره النساء مكيه ولا مدنيه؟ مدنيه، يعني في المدينه، يعني بعد كام سنه من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد اكتر من 13 سنه. تمام كده؟ طيب الفتره اللي كانوا هم كلهم في مكه كانوا بيشربوا خمر عادي؟ خرجوا في غزوه بدر وبيشربوا الخمر عادي؟ خرجوا في غزوه احد وهم بيشربوا الخمر عادي؟ لكن كانت الخمر بالنسبه لهم، كانت الخمر بالنسبه لهم حاجه عاديه. يعني ناس كانت بتشرب خمره وبتسكر لكن هو كان مؤمن، وكان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حاجات اهم من حاجات. هنا هذا اوان تحريم الخمر. الخمر لما حرمت مره واحده ولا حرمت درجات؟ حرمت درجات. ليه؟ لان ما كانش في نموذج اصلا في العالم كله ما بيشربش خمر. يعني التشريعات نزلت مدرجه. ليه؟ لان ما فيش اصلا حد بيعمل ده، ما فيش اصلا حد في العالم كله بيعمل ده. يعني ما فيش حد في العالم ما بيشربش خمر، كل الناس بتشرب. النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وابو ذر مجموعه من الناس كده هم اللي حرموا على نفسهم الخمر. لكن فيما سوى ذلك كله بيشرب، الصالح والطالح. فنزلت التشريعات مدرجه. هل احنا النهارده ينفع لو واحد بيشرب الخمر يقول لك والله بص انا ايه، انا هدرج نفسي في تنزيل الخمر على درجه التشريع؟ هو طبيعي ان الناس بتدرج نفسها على قدر استطاعتها. تعالوا بقى شوفوا الفرق بين استطاعه العبد وفرق بين التشريع العام. التشريع العام حصل ايه؟ الصحابه بيشربوا الخمر عادي، وبعدين بدا يحصل، حصل عزومه، عبد الرحمن بن عوف عمل عزومه، دعا عليها علي بن ابي طالب ومجموعه من الصحابه، راحوا اكلوا، وبعد ما اكلوا قدم لهم ايه؟ الطعام، وبعد كده قدم لهم الشراب. الشراب ده كان ايه؟ كان خمره. فشربوا الخمر فسكروا. جه وقت الصلاه، الله اكبر، وقف يصلي، لخبط في الايات، قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون كده. الايه كده ايه؟ عكست. والله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ربنا نزل ايات. هم مؤمنين ولا منافقين ولا فاسقين؟ مؤمنين، مؤمنين وعايشين حياه معينه. الحياه دي كانت بيعملوا فيها حاجات حلال وحاجات عاديه مباحات وحاجات ربنا حرمها. وبعد كده هنا الايمان انتقل. يعني كان الايمان قبل هذه الايه ان هو يصلي عادي على وضعه، بعد نزول هذه الايه اصبح الراجل ده لازم يغير العادات اللي هو نشأ عليها. يا ترى مين هينافق؟ اللي مش هينفذ الآيات هيبقى كده اسمه ايه؟ اسمه منافق او فاسق. مين يا ترى هينفذ الآيات ومين مش هيقدر ينفذ الآيات؟ يبقى يا جماعة هنا نقطة مهمة عايزين نوضح او نبينها. نقطة الإيمان كان بينزل متدرج، وإن الناس كانت محتاجة إنها تتغير لأجل الإيمان. هيغير ايه المرة دي؟ المرة الأولانية قال اعبدوا الله وتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى هيغير أخلاقه، المرة دي هيغير إيه؟ هيغير عاداته. ينفع تغير عاداتك للدين؟ تعرف تغير عاداتك عشان الصلاة؟ تعرف تغير أكلك وشربك لأجل الصلاة؟ هذا ما كان مطالب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان الإيمان اللي هو إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ربنا بيقول لهم ما تصل ما حدش فيكم يصلي وهو سكران، فكان الصحابة يعملوا إيه؟ كانوا يفضلوا طول النهار ما بيشربوش خمر، ويجوا بعد العشاء يشرب خمر لحد إيه؟ لحد الفجر. ليه؟ عشان يكون فايق. طيب هو لو شرب بالنهار بالظهر هيعمل ايه؟ هيحتاج يغتسل عشان يفوق عشان يصلي العصر، فبقى مساحة السكر قليلة. عملوا فترة كده، فوقف عمر وقال اللهم بين في الخمر. عمر بن الخطاب متضايق ان في ناس لسه بتشرب خمر، فقال هو الخمر كانت مسمومة على مستوى ان هي ايه بتذهب العقل، لكن مش مذمومة شرعا حتى الآن، لكن منع السكارى والناس الذين يشربون الخمر من الصلاة في حال سكرهم. طب بقى الصلاة لسه معاه مساحة، لسه معاه مساحة انه يشرب، بس ايه بقى الصلاة. فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من كان معه من الخمر شيء فليبعها فإن الله عرض بها. قال لهم خدوا بالكم، في ناس كانت بتتاجر في الخمر، في محلات فاتحه خمر، وفي ناس بتبيع جمله، وفي ناس بتعمل بتصنع، في مصانع خمره موجوده في المدينه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ربنا قال ما حدش يقرب الصلاه وهو ايه؟ هو بيشرب الخمره، فان الله عرض الخمر فانتبهوا. اللي عنده حاجه من الخمره دي ايه؟ يتخلص منها. حصل ايه؟ بعض الناس تخلصت وسمعت الكلام بسرعه، وبعض الناس ايه؟ تلكأت. فنزل قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فنادى عمر في الناس ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله قد حرم الخمر فأهريقوها. قال لهم ما عادش حد لا هيشرب ولا هيبيع ولا ينفع أنه يقبض ثمنها، بقت الفلوس دي حرام. فاللي عنده حاجة يعمل إيه؟ يرميها بقى. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نرى الخمر تسيل في شوارع المدينة. عارف أذان كبير كده اترمى على على على على رمل، عمل مساحة كبيرة تسيل في شوارع المدينة. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن احنا ازاي يا جماعة تبقى حياتنا فيها مرونة. يعني ايه مرونة؟ يعني انت تتغير حياتك على الدين. هي الصلاة مستاهلة إن أنا أغير لأجلها؟ ده هنا ربنا مش بيقول لك عشان الصلاة، ده بيقول لك عشان التركيز في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حتى تعلموا ما تقولون. يعني إيه؟ هتبقى مركز أنت بتقول إيه في الصلاة؟ أنت كنت بتقول إيه النهاردة وأنت بتسجد؟ فاكر أنت بعيد بإيه وأنت ساجد؟ فاكر وأنت قايم من الركوع كنت بتقول إيه؟ يا ترى حمدت ربنا بأنهي صيغة؟ فاكر السورة اللي انت قرأتها بعد الفاتحة ايه في صلاة العشاء في الركعة الأولى أو الثانية؟ حتى تعلموا ما تقولون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن عبادة ربنا محتاجة مننا مجهود، ومحتاجة مننا تركيز، ومحتاجة مننا خشوع، ومحتاجة مننا إن احنا نغير الحاجات اللي بتمنعنا إن احنا نعلم ما نقول في الصلاة، لدرجة إن الحاجات دي ممكن يبقى فيها حاجات حرام. إذا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة إن هم إيه؟ يقربوا الصلاة أو يصلوا وهو حاقن، حاقن يعني إيه؟ عايز يدخل حمامه مزنوق، ليه؟ مش عارف يصلي. وإذا كان وضع الطعام في العشاء وأذن بالعشاء وأذن بالعشاء فليه؟ فليطعم العشاء قبل أن يصلي العشاء. ليه؟ عشان ما يصلاش في الاكل، ما فكرش في الاكل. فربنا سبحانه وتعالى نهى الناس انها تنشغل باشياء عن الصلاه. هي الصلاه مستاهله ده؟ مستاهله ان انا اغير نوع اكلي وطبيعه اكلي ووقت اكلي ووقت نومي ووقت اغتسالي لاجلها؟ الايه بتقول يا ايها الذين امنوا، يعني ربنا اثبت انهم من الايه؟ من المؤمنين. لكن المؤمنين هنا محتاجين ايه؟ محتاجين يتغيروا، يتغيروا عشان الايمان تغير، الايمان هنا توسع، الايمان زاد. ودي نقطة مهمة يا شباب، ان احنا احيانا كتير بتبقى مطالب، انت مطالب انك تعمل حاجات معينة في دينك. لما المرء دلوقتي بيمر عليك انت مطالب انك تعمل حاجات اخرى. يعني زمان انت كنت طالب وكان مثلا بيتصرف عليك، والدك بيصرف عليك وبينفق عليك، فانت مطالب ان انت ايه؟ ان انت فقط انك انت تطيع والدك. مع الوقت مثلا حد من العيلة تعب وبقيت انت مفروض انك انت تشيل، فبقيت مطالب بمسؤولية اخرى. بعد كده اتجوزت فبقيت مطالب انك انت تتحمل مسؤولية والدك ووالدتك وزوجتك. بعد كده انجبت فبقيت مطالب انك تحمل مسؤولية زوجتك ووالدك ووالدتك وابنك. كنت في الاول بتعبد ربنا وانت فقير ما كانش معاك فلوس، بعد كده ربنا اعطاك فلوس فبقيت مطالب انك انت تعبد ربنا بالايه؟ وتخرج الزكاة. فانت كل ما بيتمر بيك الايام كل ما انت دينك محتاج انك تنقل مع الدين. قبل الهجرة كان الصحابة مش مطالبين بالهجرة، لما نزل تشريع الهجرة بقى الصحابة كلهم مطالبون ان هم ايه؟ يهاجروا، واللي مش هيهاجر هيبقى كده ايه؟ هيبقى تخلف عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان محتاج انه دايما وهو مع القرآن محتاج ان هو يبقى ايه؟ نفسيته نفسية بتعرف تنقل، ان ازاي ان ايمانك مش هيفضل على وضع واحد. يقول لك بص يا عم انا ديني كده، انا يا عم هصلي ركعتين واقرا ايتين وخلاص. تقول له الايتين اللي انت بتقراهم مقتضاهم انك تعمل بيهم، وكل ايه بتقراها العمل بها يبقى مختلف عن اللي قبلها. فانت محتاج تغير نفسك عشان تواطئ القران اشد وطئا، ان انت مغير نفسك عشان تعرف تنفذ القران، عشان تعرف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. السكر ممنوع، ممنوع. طب واحد لو هيشرب شويه خمره صغيرين وما يسكرش، يعني عقله مش هيذهب ولا حاجه، هيجيب معلقه خمره ويحطها على طبق الفول وياكل الفول بالخمره من غير ما ايه؟ من غير ما يسكر. هيجيب شويه شوكولاته ويحط عليها شويه ماريجوانا ويمشي يقول لك ما بسكرش، ده انا بس مجرد كده ايه؟ يعني بعلي. هنا الراجل ده ينفع يصلي كده؟ هل الراجل ده الخمر اللي بيشربها واللي بيذهب عقله ده واللي بيغيب وعيه ده، هل الاشياء اللي بتذهب عقله هنا حلال انه ياخدها؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ ما اسكر كثيره فقليله حرام. يبقى الحاجه لو انت خدت منها كتير هتسكرك، يبقى شويه الايه؟ معلقه الخمره اللي انت هتحطها على طبق الفول دي حرام. هل حرام ان انا ما ينفعش ان انا اشربها خالص؟ ما ينفعش اشربها خالص. طب هنا في التشريع ده هل كان حرام انه يعمل ده؟ لحد هذه المرحله في هذا التشريع ما كانش لسه ايه؟ حرام، لانه لم تكن الخمر قد حرمت مطلقا، انما كان الحرام هو ايه؟ انه انه انه يشرب الخمر ثم ايه؟ يصلي. قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ليه؟ ليه ربنا حرم ان الانسان يشرب الخمر ويصلي؟ ليه؟ عشان يركز في عبادة ربنا، عشان يبقى إنسان فاهم هو بيقول إيه، عشان يعرف هو بيقول يا رب، يبقى عارف بيقول يا رب لمين، عشان يعرف يحقق عبودية، عشان يعرف يقرب، عشان يعرف يدعي، عشان يعرف يرجو. يبقى ربنا بيصون قلب العبد أثناء الصلاة عن كل ما يغيبه. ووس قلب العبد ربنا بيقول لك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعد كده قال لك صون قلبك عشان قلبك ده فيه حاجات مش بس انك انت هتمنعك انك انت تعبد، ده ممكن تخليك تعبد غلط. اصون قلبي يا رب عن ايه؟ اول حاجة قال له صون قلبك عن الفواحش، صون قلبك عن الحاجات اللي بتضيع علاقتك بربنا مباشر. ايه الحاجة اللي بتضيع علاقتك بربنا مباشر؟ الفواحش. وهنا ذكر فيها الايه؟ الخمر. ليه؟ لأن الخمر ممكن يخليك تقول حتى تعلموا ما تقولون، هو ممكن واحد يقول ما لا يعني ما لا يعلم، ان في حاجات ممكن انسان يغيب فيها وعيه فلا يعلم ما يقول، مش عارف اقول ايه، بقول اي كلام. فربنا سبحانه بيقول لك وانت بتتكلم مع ربنا ما ينفعش تقول اي كلام، ايه ده؟ هو احنا نحاسب على ما نقول؟ قال له اه هتحاسب على ما تقول، يعني كل كلمة انا بقولها بيني وبين ربنا هتحاسب عليها؟ اه، وكل سجدة بينك وبين ربنا وكل رفعة ايد بينك وبين ربنا وكل عبادة بينك وربنا انت لازم تبقى عارف انت بتقول ايه، لانها فرصة ممكن تغير لك حياتك، ممكن تغير لك حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للناس لا يدعو احدكم على ابنائه لا يصادف ساعة اجابة. قال له انت بتنفع ده كله يا رب ياخده على ابنك، ممكن الدعوة دي اللي انت تقول فيها بينك وربنا ديت ابنك ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه وياخده فعلا بايه؟ بدعوة. فانت محتاج انك تعرف انت بتقول ايه. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، يبقى ربنا صان قلب العبد اثناء الايه؟ الصلاة. ليه؟ عشان لما يكون قلبه معاه هيعرف هو بيقول ايه. هي الصلاة فيها قلب ولا فيها ولا حركات جوارح؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال حتى تعوا ما تقولون؟ ومعلوم ان الخمر بتذهب الايه؟ بتذهب العقل. اه، ان يا جماعه ان ربنا ذم الاغبياء، الاغبياء يخشوا النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هناك ناس لهم قلوب لا يفقهون، ما يفهمش، زي الحمار. البهيمه بتبهم الاشياء، عارف يقول لك ايه؟ شيء مبهم يعني ايه؟ مفهوم غامض. فالبهيمه سميت بهيمه لانها ايه؟ ما بتفهمش. ففي واحد بهيم ما بيفهمش، اولئك كالانعام بل هم اضل. وايه اللي حصل؟ ما بيفهمش. ربنا سبحانه وتعالى بيعامله ويمن عليه وينعم عليه ويعطيه وهو ايه؟ يبهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، عاذنا الله واياكم من هذا. فهنا ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يبقى امرنا ان احنا نصون قلوبنا وعقولنا عن الفواحش وعن السكر حتى نناجي الله سبحانه وتعالى ونحن في كامل الوعي وفي كامل الخشوع. قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل. يعني ولا جنبا؟ على جنابه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الرجل عليه ان يصون نفسه، يصون عقله وقلبه عن السكر قبل الصلاه، وعليه ان يصون جوارحه عن النجاسه وعن القاذورات، وانه عليه ان يحافظ على طهاره قلبه وطهاره بدنه قبل الصلاة وفي الصلاة. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس خدوا بالكم انتوا بتكلموا مع مين، خد بالك انت بتعبد مين، خد بالك انت بتسجد لمين، خد بالك انت بتناجي مين. لو انت جاي تصلي محتاج تتوضى، محتاج تبقى على طهارة. فبيقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا ينبغي للناس لأهل الإيمان للمؤمنين ان يقربوا الصلاة إذا كانوا سكارى، ولا ينبغي للمؤمنين أن يقربوا الصلاة إذا كانوا جنبا حتى يغتسلوا. طب ما في واحد هيكون عنده مشكلة، إيه هو اللي عنده مشكلة؟ مسافر وطريق طويل ومفيش مكان يغتسل فيه، هيصلي إزاي؟ الراجل ده هيصلي إزاي؟ فربنا سبحانه وتعالى قال إلا عابري سبيل. قيل إلا عابري سبيل يعني لا ينبغي للمؤمنين أن يمروا في أماكن الصلاة وهم جنب إلا إذا كانوا عابري سبيل، يعني ما ينفعش يعدي في المسجد إلا إذا كان إيه؟ هو جنب إلا إذا كان عابري سبيل. وقيل لا، ممكن الرجل يمر ومش المقصود بمكان، مش مقصود هنا لا تقربوا الصلاة ان ولا جنب الا عابري سبيل بالصلاه نفسها، انما المقصود بها مكان الصلاه المسجد يعني. وقيل بل الامر على اطلاقه، وعادي، ايه المانع ان الانسان ربنا يقول له ما تصليش وانت جنب حتى تغتسل، لكن استثنى عابر السبيل لانه احيانا ممكن يكون في سفر طويل وما فيش ميه وما فيش مكان يغتسل فيه، هيعمل ايه؟ فتفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر 4 حالات للانسان عليه ان يغتسل فيها. في حالتين الناس كلهم عارفينهم اللي هم ايه؟ جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء، واحد جنب او واحد ايه دخل حمام. اللي جنب ودخل حمام ده لازم ايه؟ يغتسل. ما هيصلي ازاي؟ ما دي حاجات بتنقض الوضوء. الجنب هيغتسل غسل اكبر، واللي دخل حمام هيغتسل ايه؟ هيتوضا. طيب في حالات تانية ممكن انسان محتاج فيها يغتسل، ايه بقى؟ قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، دي 4 حالات أهو، مرضى مريض والمية هتتعبه. واحد مرة من الصحابة خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين وهو ماشي وقعت عليه طوبة فتحت له دماغه، فالراجل عايز يصلي، جه وقت الصلاة قال لهم انا خايف ان الميه تيجي عليا. اقول له ازاي؟ ما الميه موجوده وانت موجود والصلاه موجوده، لازم ايه؟ تتوضا. فوضعوا الماء على راسه فدخل الماء في راسه فمات الرجل. الراجل ده مات وراح يصلي. ممكن واحد يقول ايه يا بخته مات وراح يصلي مع الصحابه وحاجه جميله. فلما بلغ الامر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، انما شفاء العي السؤال. النبي قال لهم ايه الجهل ده؟ كان يسالوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان هذه الاجابه بغير علم نوع من انواع القتل. ازاي تجيب على واحد انت مش عارف؟ تسكت. يبقى الانسان ممكن يكون الميه قدامه، المية قدامه، ولكنه هو نفسه عنده مانع ان هو يتوضى. ايه هو المرض؟ واحد متجبس، يا ترى هيتوضى ازاي ده؟ هنقول له فك الجبس عشان تتوضى؟ ما العظم مكسور هيموت. واحد دماغه مفتوحة تقول له لا اغسل وش، لازم تغسل تمسح رأسك، المية هتموته. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك رخصة للطهارة. يقولوا طهارة الإنسان مخلوق من إيه يا شباب؟ مخلوق من طين. الطين ده عبارة عن ماء وتراب. وطهارة العبد في الرجوع إلى أصله. لذلك إحنا بنطهر بإيه؟ بالمية. ولو ما لناش مية نطهر بإيه؟ فتيمموا صعيد. التيمم يقول لك إيه؟ تيمم المكان الفلاني، يعني قصد المكان الفلاني. والصعيد التراب البارز. فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصد مكان فيه تراب بارز واضربه، وبعد ما تضربه هتلاقي التراب طلع في ايدك، امسح وجهك وكفيك. امتى يعمل ده؟ لو مفيش ميه، او لو في ميه لكنه هو نفسه عنده ايه؟ عنده مانع. المانع ده احيانا بيكون مرض يخاف ان هو يتدهور، او خوف زي ما عمرو بن العاص عمل في غزوه ذات السلاسل. لما عمرو بن العاص كان قائد المسلمين، وبعدين كان الجو بارد جدا واصبح جنب عايز يصلي، وهو المفروض ان هو امام هيصلي، هو امام الناس، وبعدين خايف على نفسه من شده البرد، قام عامل ايه؟ الميه قدامه، قام تيمم في الصحراء وقام صلى. فالصحابه راحوا قالوا النبي عليه السلام، قالوا عمرو بن العاص ما رضاش يغتسل وتيمم والمية موجودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أصليت بالناس؟ وانت جنب، قالوا انت صليت بالناس وانت على الجنابه دي. فقال يا رسول الله خفت على نفسي الهلاك، وقد سمعت الله سبحانه وتعالى، وقد سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال انا خفت على نفسي صراحه ان انا اموت، الجو كان بارد جدا، ولو حطيت الميه على نفسي في الصحراء دي هموت، اغتسل في الصحراء ديت واقول له واصب على نفسي ميه ساقعه في الجو الثلج ده، خفت على نفسي اموت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، اخذوا منها يقولوا ضحك النبي عليه الصلاه والسلام وعدم انكاره عليه، انه هنا ايه النبي عليه الصلاه والسلام ما موش بالاعاده، فدل على الجواز. فاخذوا منها ان الانسان اذا خاف على نفسه الموت او اذا كان عنده مرض شديد فانه ممكن هو ايه يتيمم عن الجزء العائق الذي منع منه ليه ملامسه الماء له. يعني واحد متجبس في رجله والوضوء محتاج ان انت تعمل ايه؟ انك تغسل رجليك، هتعمل ايه؟ تتوضا. لو تقول لك ايه؟ يقول لك مش مصلي بقى. تصلي ازاي يا عم انت؟ ربنا لم يضع الصلاه عن اي احد. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فنائما. طب اعمل ايه؟ اغتسل ازاي؟ اتوضا ازاي؟ فربنا لا امرنا ان احنا ايه؟ ان احنا نتيمم، مش عشان ما فيش ميه، انما عشان الانسان لا يقدر على ايه؟ على ان هو يضع الماء على العضو المأمور به بغسله. يقولوا بقى هل يتيمم مطلقا ولا ايه؟ يتوضى عادي ويجي عند العضو ده ايه؟ ييمم مكانه، فيها خلاف، لكن هو عموما يتوضى ويجي عند العضو ده ايه؟ يتيمم مكانه. ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى. يبقى اول واحد ايه؟ مريض او على سفر. ليه على سفر؟ عشان غالبا ممكن يكون معاه شويه ميه بس هو على سفر. يعني هو لو اتوضى الميه هتخلص، مش عارف يشرب. عم يشرب ولا اتوضى؟ وكان زمان بيسافروا بالجمل، وكان زمان هو بيسافر ومعاه اجبه ميه ومش ومفيش الا ده، هيعمل ايه؟ وانه ماشي زمان. دلوقتي لو واحد ماشي معاه عربيته وعربيته فيها ايه؟ شرك الميه، ووقت الظهر جه وهو في الصحراء ومسافر سفر طويل بالعربيه، يا ترى يتوضى بالجيركن وهو مش عارف هو اقرب بنزينه واقرب حمام واقرب مكان ينزل فيه هيبقى امتى، ولا يحافظ على الميه للشرب ويتيمم؟ لو خاف على نفسي او اللي فعلا ما فيش ميه شرب، لا يعمل ايه؟ يحافظ على ماء شرب ويتيمم عن الايه؟ للطهاره. فربنا سبحانه وتعالى يريد بالناس اليسر، يبقى دول حاجتين. الحاجه الاولانيه اذا كان مريض مع وجود الماء لكنه هو عنده يسميه ايه؟ اللي هو فقد الماء حكما مش حقيقة. يعني الماء مش مفقودة لكن هو في حكم انها مفقودة. ان كنتم مرضى او على سفر او واحد مسافر وتعارض عنده هنا ان الماء دي يتوضى يا يشرب، او جاء احد منكم من الغائط. يعني الغائط يعني حاجة غويطة، حاجة غويطة يعني حاجة عميقة، والغائط ده يعني المكان المنخفض. فكانوا زمان لما يحبوا يدخلوا الحمام بيروحوا في الصحراء ويقوم حفر حفرة في مكان منخفض وإيه؟ ويقضي حاجته ثم يرجع. فبعد كده أطلقت على إيه؟ الغائط على إيه؟ دخول الخلاء. فربنا بيقول لو واحد جاء الغائط يعني قضى حاجته وأخرج من السبيلين إيه؟ بول أو براز. هنا الراجل ده فقد طهارته، يبقى محتاج يتوضى تاني. طيب هيتوضى تاني ازاي؟ يجيب ميه. طب افرض ما فيش ميه فيتيمم. او لامستم النساء، فيها اقوال لامستم النساء يعني ايه؟ يعني الجماع او مجرد اللمس. لكن ان الرجل اذا كان جنب، اذا كان اذا خرج من السبيلين شيء، اذا غائب، اذا كان مريض ولا يستطيع أن يمس الماء، إذا كان على سفر وخشى على نفسه أن الماء يفنى وهو ليس معه إلى ماء قليل، هيعمل إيه؟ قال فتيمموا صعيدا طيبا. ليه يتيمم؟ ما خلاص ما فيش ماء، خلاص يصلي وخلاص. ما المشقة تجلب التيسير، والانسان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهو خلاص مش لاقي هيعمل ايه يعني. الطهاره، ان الطهاره نقطه مهمه قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان احنا محتاجين نحافظ على الطهاره للصلاه. لازم تبقى واخد بالك ان عباده ربنا محتاجه طهاره، محتاجه زي ما قلبك هيبقى طاهر وعقلك هيبقى طاهر، محتاجه بدنك يبقى طاهر. وحتى لو فقدت الماء، وحتى لو فقدت شروط الطهاره، لازم تحافظ عليها ولو باقل القليل. واحنا قلنا ان الطهاره هنا بالايه؟ بالتراب. والتراب بيطهر ولا بيوسخ؟ يعني انت لما تكون مثلا لابس جاكيت، ولا لابس بنطلون، ولا لابس جلابيه، ولا لابس اي هدوم وجاء عليها تراب، بتنضفها ولا بتسيبها كده؟ نضفها. يعني التراب ده بينضف عند الناس ولا بيحتاج يغسل اصلا بالماء؟ ها؟ لكن هنا يا جماعه في معنى اخر غير معنى. هنا مش المقصود انك تجيب تراب وتقعد تحفر نفسك لما تبقى ماشي بالتراب اشعث اخبر مليان غبار، انما هنا المقصود انك تحافظ على الطهاره بالصعيد الطيب، حتى تتذكر ان اصل طهاره الانسان ان يعرف اصله. ايه اصل الانسان؟ تراب. اصلك تراب، اصلك طين، اصلك تراب مخلوط بماء. قال خلقتني من نار وخلقته من طين. الانسان لما بيتطهر بالصعيد بيفتكر ان التراب ده ممكن يكون كان واحد قريبه كان زمان ومات وتحلل وبقى تراب. وهذا من اهم انواع العبودية، انك تعرف اصلك، انك تعرف انت بتعبد مين. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، انك تعرف انت مين وبتعبد مين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان كنتم مرضى، يبقى واحد مريض او على سفر، المريض يعمل ايه؟ المريض يغتسل عادي زي اي حد، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل فاقد الماء يتيمم، والحق بفاقد الماء المريض، والحق بفاقد الماء المسافر، مع ان هما ممكن يكون معاهم ماء. قال لك ماشي، هما فقدوا الماء مش حقيقة، هما فقدوه ايه؟ حكما. قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، نعمل ايه يا رب؟ هنا يا جماعة شوفوا ربنا بيقول للمؤمنين ايه؟ بيقول له ركز في الصلاة وتطهر للصلاة، ولو لقيت الصلاة انت في حاجة فقدتها اتصرف، اتصرف انتباه يا رب. قال لا لا انا هقولك تتصرف ازاي. ان يا جماعة الايمان بيعلمك ازاي تبقى منقاد لامر الله، ازاي بتحافظ على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى وبتجتهد انك انت تنفذ امر الله. هل يا شباب التيمم عبادة ولا حاجة ملهاش لازمة؟ عبادة. يعني لما واحد يضرب كده الارض ويعمل كده ويغسل وجهه ويديه، يمسح وجهه ويديه، هل الراجل ده كده حقق عبودية لله؟ ان ربنا بيعلمنا كيف نعبده. قال ان الله كان عفوا غفور. يبقى ختم الله الايات بان الله عفى عن الناس. العفو محو الاشياء، والمغفرة ستر الاشياء، ستر الذنوب. العفو بيكون متعلق بالعبد وبالذنب، والمغفرة متعلقة بالذنب. يعني الله عفى عن فلان. عفى عن فلان يعني ايه؟ يعني فلان ده مش هيتعافى خلاص، عمل بقى ما عملش، فلان ده ايه؟ مش ربنا عفى عنه. المغفرة ان ربنا سبحانه وتعالى ستر عنه الذنب. ويقولوا هو أيهما أعظم؟ يقولوا كل واحد فيهم في حق الله له خصيصة، كل حاجة مختلفة عن الأخرى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر دعا بالعفو، قال لما يسأل رسول الله بما أدعو الله قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. فاعفوا عنه. وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى امر الناس انها تستغفر في الليل والنهار وتستغفر في الاسحار، وامرنا بالاستغفار الدائم ومدح المستغفرين دائما، وجعل هناك حسنات كثيرة على الايه؟ على المغفرة. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. هنا ربنا ختم الايات بانه سبحانه وتعالى عفو غفور عن العباد. ان العبد وهو بيقعد ربنا ممكن يزل، ممكن يغلط، ممكن ما يعرفش يطبق الكلام ده بالظبط، ممكن عشان يعرف يوصل لدرجة الكمال يضعف ويمر بمراحل يدرج فيها مع نفسه ويجاهد نفسه فيها مرات ومرات حتى ما يوصل. يا ترى ربنا هيبقى واقف له على الوحدة ويعاقبه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيخبر العباد أنه يعلم إرادات العباد ونيات العباد. والعبد إذا أراد بنفسه العبادة، إذا أراد أنه يعبد الله، إذا أراد بالخير، فإن الله يجبر تقصيره. يعني لو واحد أراد الخير ولكنه ما عرفش يوصل له قوي، يعني جاي يتيمم وهو بيتيمم أخطأ في أحد الأبواب، يعني بدل ما يمسح وجهه مسحه نص ما مسحوش، بدل ما يمسح يديه ما مسحهاش، نسي مسح واحدة ونسى التانية. هنا هل الإنسان يعاقبه الله سبحانه وتعالى على ما أخطأ فيه وهو أراد الخير؟ يقول لك هو اجتهد. هنا يا جماعة نقطة، ربنا بيطمئن أهل الإيمان. فبدأ الآيات يا أيها الذين آمنوا وختمها بإيه؟ بأنه عفو غفور. بيقول أنتم مؤمنين بإله والإله كريم، انتوا مؤمنين بإله والإله رحيم، انتوا مؤمنين بالإله وإله عفو وغفور. الله يريد بكم اليسر، يعني ربنا مش يريد ان هو يضايقك، ربنا بيشيع عليك تشريعات لأنه يريد بك ايه؟ الخير، يريد ان يرفعك، يريد انك انت تكون في مكانة عالية. والإنسان لما يعبد ربنا يكون في مكانة عالية ولا في مكانة سافلة؟ طب الإنسان لما يعبد نفسه أو يعبد هواه يكون في مكانة عالية ولا في مكانة سافلة؟ يعني إيه اللي بيخلي إيه طريق العلو وإيه طريق السفول؟ يعني أنا لو عايز أطلع أخد أنهي طريق؟ الطريق ده ولا الطريق ده؟ طريق عبادة ربنا هيطلعني ولا ينزلني؟ طب طريق عبادة الذات، النفس، عبادة الناس وأهواء الناس ورضا الناس هيطلعني ولا ينزلني؟ ربنا بيقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يبقى فيه أحسن تقويم وفي أسفل سافلين. أسفل سافلين يعني إيه؟ يعني خد الطريق ليه؟ اللي نازل قوي. إمتى الإنسان بيبقى فيه أسفل سافلين؟ لما يتبع هواه، لما يعبد هواه. وإمتى الإنسان بيكون في أعلى عليين؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إمتى الإنسان بيبقى فوق كتابه في عليين يشهده المقربون؟ لما يكون هو سلك طريق عباده الله سبحانه. هل عباده الله الاصعب ولا الاسهل؟ الاصعب ولا الاسهل؟ عباده ربنا دائما الاسهل، دائما الاسهل في كل المواقف، الاسهل. الاسهل على النفس، الاسهل على النفس، والاحسن للنفس، والارضى للنفس، والاسعد للنفس، ما لم يزين الشيطان. يبقى في فرق ان انا بقول لك هي صعبه ولا سهله؟ لا، هي سهله. ولقد يسرنا القران للذكر قال اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومال امتى تبقى صعبه؟ لما الشيطان يزينها، فانت تشوفها صعبه مع انها سهله، وتشوف بقى الحاجه السهله صعبه، فتشوف المعصيه سهله. المعصيه صعبه ولا سهله؟ لما تقعد تفكر في مفردات المعصيه، على فكره مفردات المعصيه صعبه جدا، بس هي ليه بقت سهله عند الناس؟ عشان تزيين الشيطان. فيقول لك يا عم دي حاجه بسيطه، مع ان انت لو قارنت نفس المجهود ونفس الفلوس ونفس البني ادم ونفس الافكار ونفس الوقت اللي بيبذل فيها، هتفاجئ ان الطاعه اسهل بكتير من المعصيه واثرها اعلى بكتير من المعصيه. بس الشيطان بيزينها. عارف لما تكون انت كده يعني حاجه وحشه، بس طول النهار بيتكلموا عليها انها حلوه، فهتبقى ايه؟ تبقى حلو. بس هي حقيقتها لما تدوقها وحشه والله، وحاجه حلوه جدا، بس طول ما كل شويه حد يقول لك دي ايه يا عم، دي صعبه يا عم، لا لا ما حدش بيعمل الكلام ده، لا لا اصل انت هتعملها لوحدك، فيبقى النتيجه ايه؟ تجربة انها صعبة. فالمعصية صعبة ولا سهلة؟ المعصية صعبة والله، والله المعصية صعبة. الطاعة صعبة ولا سهلة؟ الطاعة سهلة. أحيانا الإنسان نفسه بتتعود على شيء دون الآخر، ودي آخر حاجة أقولها. أحيانا الإنسان نفسه بتتعود على شيء دون، يعني بيتعود على طاعة بس مش كل الطاعات. فتبقى في طاعة بالنسبة له سهلة أوي، وفي طاعة بالنسبة له صعبة. وأحيانا بيتعود على معصية دون معصية، فأحيانا بتجد معصية بالنسبة له سهلة ومعصية بالنسبة له إيه؟ صعبة أوي. هنا الانسان محتاج ان هو ايه؟ يغير نفسه زي ما بدانا الايات، انه يغير نفسه على الايه؟ على مقدار الطاعه. زي ما الصحابه كده ربنا كانوا بيشربوا الخمره وربنا قال لهم ما تشربوش الخمره، هيعملوا ايه؟ هيبقى قدامهم حل من اثنين، هما كانوا مؤمنين لحد نزول الايه ديت، كانوا مؤمنين. بعد نزول الايه ديت الايمان استحدث، بقى قدامهم حل من اثنين، يا يعني يكمل مع الايمان وينقل ويغير نفسه ويبطل، لان هو حاجه هو ايه؟ هو اتعود عليها. يا اما يقول لي والله انا ايه؟ الايمان ده صعب عليا وانا مش شغال في الشغلانه دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما دام ربنا كلفنا يبقى ده فين؟ في وسعنا. يعني هل تحريم الخمر ده في وسع البشر ولا مش في وسع البشر؟ في وسع البشر. ممكن واحد يقول لك كده لا يكلف نفسا الا وسعها، وانا اتعودت على الخمر وانا مش هقدر اسيب الخمر وانا مش مكمل في الدين ده، سلام عليكم لحد كده. الراجل ده هيبقى اسمه كده من المؤمنين ولا من الفاسقين؟ اتغير. ده ممكن يبقى من الكافرين كمان، زي اللي منعوا الزكاه وارتدوا عن الاسلام بعد موت ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ ان هو كان محتاج ان هو يتغير، ولكن هو قال ايه؟ انا ماليش دعوه، انا مش هعمل كده. يبقى احنا يا شباب محتاجين ان احنا نحافظ على طهارة قلوبنا، ونحافظ على طهارة أبداننا، ونعرف أحكام ربنا سبحانه وتعالى، وننهي. ما تعتمدش إن أنا إيه؟ أنا ديني كده حلو، يقول لك لا لا، خد بالك إن أنت محتاج وأنت بتقرأ القرآن إنك أنت إيه؟ تطبق. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.